خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمسى قاله وإذا أصبح قاله كذلك. وأصل هذا الدعاء عند الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اعلم أيها المستمع الكريم أن الدعاء وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى هو العبادة، وقد حثنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى على دوام الدعاء والذكر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة في تطبيق ذلك وتعليمه لنا. فكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في دعائه لله عز وجل ويذكره في كل الأحيان. وفي هذا الحديث يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى وإذا أصبح قال هذا الذكر. فكان إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. وإذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. وهذا بيان حال القائل، أي إذا دخلنا في وقت المساء وعرفنا أن الملك والحمد لله وحده لا لغيره، فالتجأنا إليه واستعنا به وخصصناه بالعبادة والثناء عليه والشكر له. ثم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول كلمة التوحيد وهي: لا إله إلا الله وحده، فلا معبود بحق إلا الله. قال: وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. قال: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكل ما في الكون فهو ملكه والمتصرف فيه، لأنه كامل القدرة تام الإرادة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم خير الليلة التي فيها، يعني خير ما ينشأ فيها وخير ما يسكن فيها وخير ما يقع فيها من العبادات التي أمرنا بها فيها، واستعاذ عليه الصلاة والسلام من شرها وشر ما بعدها من الليالي. وكذلك إذا أصبح سأل الله عز وجل خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، واستعاذ من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، وهو ترك الشيء الذي لا ينبغي تركه مع القدرة على فعله. واستعاذ من سوء الكبر، وهو كبر السن الذي يؤدي إلى ضعف البدن وذهاب القوة. وإنما استعاذ منه صلى الله عليه وسلم لكونه من الأدواء التي لا دواء لها، والمراد بسوء الكبر ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل وغير ذلك مما يسوء به الحال. ثم ختم استعاذته صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من النار والقبر لعظم أمرهما. أما القبر فلأنه أول منزل من منازل الآخرة، ومن نجا منه فما بعده أيسر. وأما النار فإن عذابها شديد لا يساويه أي عذاب. ففي هذا الدعاء إظهار العبودية والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله خيره وشره بيد الله سبحانه، وأن العبد ليس له من الأمر شيء،